فهؤلاء الأئمة ما اكتسبوا هذه الزعامة بلقب يعطيه فلان أو فلان. ولو أن أحدا اليوم يقول الشيخ الألباني ما هو عالم، ما أحد صدقه. ولا يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ليس بعالم، أو الشيخ ابن عثيمين لا نلتفت لا يلتفت إلى قوله، ما أحد يبالي بكلام هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمات. ليش؟ لأن هؤلاء ما اكتسبوا الإمامة من طريق هؤلاء، فلهم أن يسحبوها ولهم أن يعطوها. مثل مثلا الجنسيات التي يعطونها الدول في هذا العصر، يعطيه جنسية يسحب منك الجنسية، صح ولا أعطاها ولا يسحبها. أما الإمامة والزعامة ما هو أعطاه، ولو حاول يسحبها أو ما يسحبها بل يقتل العالم ويسجنه، يأخذ العالم يحبسه ويسجنه ويقتله، ومع ذلك العالم ما يزد إلا رفع عند الناس. فلو كانت الأمور في يد الساعة يسحب هذه الزعامة لفعلها، وكان يقول مثلا يقتل أو يسجن أو يمنع أو غير ذلك، فإن هذا يمنعه. لا، العلماء اكتسبوا هذه الزعامة وهذه الإمامة وهذه المحبة والمودة في قلوب الناس، أولا بتقوى الله عز وجل، ثانيا بالعلم النافع، ثالثا بنصحهم للأمة وإعطاء أوقاتهم وجهودهم للأمة، ينصحونهم لله سبحانه وتعالى، يدلونهم على الطريق ويحذرونهم من المنكر، وكل باب فتنة يحاولون أن يسدوه ويقفونهم في وجه الذي يعني يفتح باب الفتنة على الأمة. هؤلاء لما كانوا ناصحين للأمة ومشفقين عليها، حريصين قائدين على دين الأمة وعلى دنياها وعلى تماسكها وعلى صفوفها، لما كانوا كذلك ألقى الله لهم في قلوب الناس مودة ومحبة. ليس من السهل أن أحدا ينزع المودة من قلوب الناس إذا أراد أن ينزعها، هذا أمور بيد الله، وكل بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمحبة شيء يوضع في القلوب من قبل الله عز وجل، ما يوضع في القلوب من قبل حاكم ولا من قبل أمير جماعة ولا من قبل يعني مخالف ولا من قبل هيئة أو مؤسسة أو وزارة، أبدا. المحبة في القلوب شيء يضعه الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله رجلا نادى في السماء إنه يحب فلانا فأحبوه، فينادي جبريل في جبريل، وجبريل ينادي في أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، والعكس في ذلك أيضا إذا أبغض الله رجلا آخر. فهذه الزعامة الحمد لله عز وجل ما يأخذها إلا من كان لها أهلا، وكذلك أيضا لا تنزع منه إلا بالمعصية والانحراف والردة والرجوع عن الحق. أما أن فلانا يعطيه أو فلان يمنعه، الأمة كلها التي أعرف هذا الشيء ما هو فلان هذا، ولا تسحب هذه الزعامة إلا من الأمة كلها أيضا. فالواجب علينا أن نعمل لله لا نعمل للزعامة، ونعمل لإصلاح الأمة لا نعمل للترأس عليها وملك زمامها، إنما نعمل لله سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيد الله عز وجل. قلت هنا وأنا أنصح من لم يكن هذا قصده أن يفصح عن مراده بما لا يدع مجالا للشك، فإننا في زمن كثرت فيه الأهواء، ويحاول كل أحد أن يفسر الكلام على مراده، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 80، هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الثاني للفجر في رمضان وغيره لمن عزم على الصيام أم لا؟ هذه المسألة قد يعني يستغربها واحد منكم، كيف يقال هذا؟ هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الثاني؟ بعد الأذان الثاني في أذان الفجر الثاني، هل هناك من يقول بجواز الأكل والشرب بعده؟ في أقوال، لكنها أقوال مهجورة وأقوال يعني خلاف الصواب وخلاف الأدلة، وفي اجتهادات حتى لبعض الصحابة في هذا. والصحيح العمل بالقرآن والعمل بالسنة لا سيما، وهذه المسألة قد خالف أيضا فيها اختلف فيها الصحابة، فهذه المسألة ليست يعني مستنكرة لدرجة أن أحدا لا يتصور أن هذا قد قال به أحد. لا، فيه في هذه المسألة خلاف وبحث سيأتي إن شاء الله الآن في الجواب. قال شيخنا حفظه الله، الجواب: إذا كان المؤذن لا يتحرى الوقت فلا يعتمد على قوله، ويلزم من أراد الصيام أن يتحرى لنفسه ويعمل الراجح عنده، أو يعمل بما يسمى بالتقويم إن كان مطابقا للواقع. وإذا كان المؤذن من يتحرى الوقت فيجب الإمساك عن المفطرات إذا شرع في الأذان، والأصل في هذا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، متفق عليه. لكن هناك رخصة لمن سمع المؤذن والإناء أو الطعام في يده فيقضي حاجته منه ولا يرده من يده، وأيضا لا يتناول غيره. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أبو داود وغيره. وهناك آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، والراجح ما قدمته وهو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. إذن المسألة مسألة الأكل والشرب بعد الأذان الثاني، جمهور العلماء على أن إذا أذن الأذان الثاني بعد طلوع الخيط الأبيض فلا يجوز لأحد أن يأكل شيئا منه، أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا أو أن يجامع أهله إذا كان قد عزم على الصيام، وذلك لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية بقوله: الخيط الأبيض ضوء النهار أو طلوع الفجر، والخيط الأسود ظلمة الليل، والخيط الأسود ظلمة الليل. وهناك من يفهم الآية على خلاف هذا التفسير ويقول الخيط الأبيض هو ضوء النهار، فمجرد طلوع الخيط الأبيض لا يكفي، لابد أن يكون النهار قد انتشر، لابد أن يكون النهار قد انتشر. فمن هنا قالوا بالأكل بعد طلوع بعد الأذان، وهذا غير صحيح، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل يعني بداية إمساك الصائم بطلوع الخيط، ولم يقل بانتشار الفجر، إنما سماه خيطا، مما يدل على أنه بداية ضوء الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ولم يقل حتى يتبين لكم النهار، ولم يقل حتى يتبين لكم ضوء النهار، إنما جعل ذلك خيطا. إذن هو أمر دقيق، إذا ظهر وتبين ففي هذه الحالة يكون الإمساك. وكيف يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ يقول العلماء: إذا قام خبيران وخبيران بالفجر فقال أحدهما: قد ظهر الخيط الأبيض، وقال الآخر: لم يظهر الخيط الأبيض، فلا يكون في هذه الحالة متبينا. إذا اختلف خبيران عالمان بأمر الفجر هل طلع الخيط الأبيض أم لا، ففي هذه الحالة لا يسمى الخيط الأبيض متبينا في هذه الحالة، لأنه لو تبين لاتفقت كلمة الاثنين على ذلك، لاتفقت كلمة الاثنين العالمين الخبيرين بهذا الشأن. وإذا تبين فيكون الإمساك لظاهر الآية وللأحاديث المتفق عليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الخيط الأبيض، إذا ظهر الخيط الأبيض وأخبره الناس بذلك أذن. فالقول بأن الخيط الأبيض هو ضوء النهار غير صحيح، الخيط الأبيض أنه ضوء النهار غير صحيح. وعلى إثر تفسيرهم الخيط الأبيض بأنه ضوء النهار قالوا: يأكل حتى، بعضهم يقول يأكل حتى قبل طلوع الشمس، وقد ذكر ذلك عن قتادة، ذكر عن قتادة أنه كان بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يرجع السحر، سحر بعد صلاة الفجر، وإلى طلوع الشمس. وقد تكلم الإمام الطبري والحافظ ابن كثير على هذا القول واستبشع هذا القول واستهجناه غاية يعني بغاية الذم وعداه قولا مهجورا لم يقل يعني به أحد ولم يعني يعمل به أحد من الأمة إلا ما نسب إلى قتادة. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقد صح عنه هو وحذيفة أنهما كان يأكلان بعد طلوع الفجر أبي كان يأكلان بعد طلوع الفجر أبي وهما بهذا قد خالفهما ابن عباس. وإذا اختلف الصحابة فجعنا إلى المرفوعات والآيات والآية والأحاديث تدل كل ذلك يدل على أن الإمساك يكون عند تبين الخيط الأبيض وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عدي بن حاتم كما في الصحيحين عندما أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعهما عند رأسه وهو نائم وقد أغلق على نفسه أبوابه وكان ينظر فإذا لم يرى هذا الخيط من هذا الخيط فيأكل فكان يأكل حتى يعني يظهر النهار وهو لا زال لم يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض أو إنك لعريض الخفا. استنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على عدي كيف يفهم أن الخيط الأبيض هو هذا كيف يفهم أن الخيط الأبيض المقصود به هذا والخيط الأبيض معروف به طلوع يعني الفجر وبزوغ الفجر من بين ظلمة الليل. قال إنك لعريض القفا عبارة يعني معناها البلادة وعدم الفهم وإن وسادك إذا لعريض معناها إن نومك سيمتد ويطول ليلك إذن لو أخذنا بقولك هذا سيطول الليل لسيما هو مغلق على نفسه الباب. أما لو فتح الباب ربما بان له بسرعة يعني طلوع الخيط الأبيض وإن لم يظهر له في أول الطلوع. فالحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف وخلاف ليس بالقوي. وجمهور العلماء على هذا القول أن الإمساك يكون عند تبين طلوع الفجر وإذا تبين طلوع الفجر فيمسك الصائم عن الأكل والشرب والجماع عن جميع النفطرات إلا ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته أو حتى يقضي حاجته منه. هذه رخصة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الإنسان المؤذن والإناء في يده فلا يضعه سواء كان هذا الإناء فيه لبن أو كان فيه ماء أو كان فيه شرب آخر أو كان مثلا يقاس على الإناء في مثل هذا لو كان في يده يعني خبزة أو كان في يده طعام أو غير ذلك. لأن الإناء لو أخذنا بالإناء ووقفنا على الإناء فقط دون النظر إلى قضاء الحاجة وقضاء النهمة من الذي في يد الإنسان يكون في هذا جمود وهو يعني عمل بمفهوم اللقب وهو لا يعمل به عند الأصوليين. إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء إذا قلت فقط إناء إذا كان في شيء ثاني غير إناء فلا يكون هذا واردا إنما يعني فنبقى على العمومات. هذا عمل بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب عند الأصوليين لا يعمل به يعني مفهوم الشرط مفهوم العدد مفهوم الحصر مفهوم كذا أشياء مفهوم الوصف. أما مفهوم اللقب هذا يعني لا يعمل به. لماذا؟ لأن الألقاب ليس لها تعليل في الأحكام وليست مرادة في الأحكام مجرد الألقاب ليست مرادة في الأحكام. طيب قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله ليس معناه أن غير محمد ما يكون رسول الله هذا معناه مفهوم اللقب. فلو أخذنا مفهوم اللقب لقلنا إذا نقف على الإناء لو في يدك مثلا تفاحة مثلا أو في يدك قطعة لحم أو في يدك تمرة ما هي بإناء يقول لك لا يعني من أخذ مفهوم اللقب يقول لك لا تأكلها فما في موازن خلاص ضعها. الذي لا يأخذ مفهوم اللقب وهذا هو الصواب يقول الذي في يدك كله لكن لا تأتي بشيء آخر من الأرض بين يديك لتأكل. وما جرت عادة الناس أن الإنسان إذا أكل أو خاف على نفسه أنه يأخذ مثلا جفن من الطعام ويشلها في يده ما جرت عادة الناس يقول لك خلاص أنا لي رخصة بهذا، ليست عادة الناس هذه. فعادة الناس أن الناس يأكلون والجفن في الأرض، أو مثلا الإناء الذي معهم في الأرض، وأما أنه يحمله ويأكل منه هذا غير وارث عادة الناس. فإذا كان الإنسان قد رفع شيئا وأذن المؤذن فلا يرد ما في يده، هذه رخصة، والرخصة لا يقاس عليها، لأن لو قيس على الرخصة كانت أصلا، كانت بعد ذلك أصلا. فالذي يرجح أو الذي يترجح في هذا أن الصائم يمسك إذا سمع الأذان الثاني إذا كان المؤذن يتحرى، أما إذا كان المؤذن لا يتحرى فتحرى أنت، وإذا كنت لا تحسن أن تتحرى فقف مع المؤذنين وخذ معهم، يعني افطر معهم وصم معهم، وهذا والأولى إذا كنت أنت لا تحسن التحري. وأما باب الرخصة فهذا باب مقيد كما جاء في الحديث، ولا يزاد على ذلك من أجل ألا يتوسع في هذا الأمر، فربما أدى إلى يعني ما لا يحمد، نسأل الله السلامة. طيب إلى هنا. صح ما نسبة إلى قتادة، يعني ذكروا عن قتادة ما وقفت له على إسناد، يذكرون عن قتادة لكنما وقفت له على إسناد، وجماعة من الصحابة ذكر عنهم، جماعة من الصحابة ذكر عنهم أنهم أكلوا بعض طلوع الفجر، وهذا لا يصح إلا عن أبي بكر وحذيفة، وأما غيرهما فلن يصح عنه عن أحد من الصحابة. الليل بغروب الشمس هذا في الفجر، من يرى الليل وخيط الأرض هي طلوع الفجر، وخيط الأسد هي ظلمة الليل التي قبل طلوع الفجر، الظلمة التي قبل طلوع الفجر. الفجر بيطلع على إيش؟ بيطلع الدنيا نهار ويطلع فجر؟ الفجر لما يطلع يكون الدنيا قبل الفجر نهار أو إيش؟ إيش هو؟ خلي الليل هذا، إحنا الآن في الفجر، ننظر إلى الشرق الآن حتى يطلع الفجر. الفجر يطلع من إيش؟ ها؟ يطلع من الشرق، وإيش كان قبل الفجر؟ الليل. فإذا كان في ليل أسود مظلم وجاء نور الفجر من تحت، من تحت الليل، نور المستطير، المستطير الذي هو على رؤوس الجبال كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، الذي فيه ترى رؤوس الجبال، هذا النور المستطير، بخلاف النور المستطيل الساطع في السماء، فهذا ما يسمى بالفجر الكاذب الذي هو كالنخلة مرتفع. فالليلة نحن الآن في وقت طلوع الفجر، ننظر جهة الشرق، فقبل طلوع الفجر نجد جهة الشرق مظلمة كلها، نجدها كلها مظلمة. إذا بدأ يطلع الفجر نبدأ بعد هذه الحالة نرى بياض الفجر، هذا طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأسود الليل المظلم والفجر طلع من تحته، هذا بالنسبة للإمساك. أما بالنسبة للإفطار هذا إذا غربت الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغرب الشمس فقد أفطر الصائم. إذا ما كان مثلا الإنسان ممكن يعرف رؤية الفجر يتحرى، يخرج مثلا برا في الأماكن البعيدة من الكهرباء ومن الأنوار وكذا، ويعرف طلوع الفجر بدقة، ثم يضبط عليه عدة أيام وبين الحين والآخر يخرج ويتأكد، يخرج ويتأكد. وبالنسبة لنا قد جربنا عدة سنوات ورأينا التقويم الذي عندنا هنا في اليمن يناسب، يناسب تماما طلوع الشمس، طلوع الفجر وغروب الشمس، رأينا هذا، قد جربنا، قد جربنا هذا كثيرا، لكن ما أدري هل هذا التقويم هو مضطرب ومنتظم أو أنه مضطرب وكل سنة يعملون تقويما آخر. جربناه في سنتين أو في ثلاث فرأيناه منضبطا، فرأيناه منضبطا بالنسبة لنا هنا في مأرب، يعني قبل صنعة بخمس دقائق تقريبا، صنعة خمس دقائق، فكنت أنا أخذ معي ورقة التقويم وأخرج إلى البر وعند غروب الشمس وعند طلوع الفجر أضبط بالساعة تماما معي وأنظر إلى يعني التقويم وأنظر إلى هذا، أجد قدر خمس دقائق بيننا وبين صنعة، وهذا صحيح لأننا في مأرب شرق وصنعة غرب، فيكون وراءنا، يكون الغروب عندهم وطلوع الشمس يكون بعدنا. لو أن رجلا يقيم يعيد اليوم. نعم تفضل اقرأوا لنا فتاوى. ومعنى المختصر مش موجود معكم؟ انتهى من الخفر الخامس. صحيح. نعم. على كل السؤال الذي بين أيدينا والسؤال 81 أو 81 يقول السائل: يحدث خلاف كثير بين الشباب في ليالي رمضان بسبب عدد ركعات التراويح أو قيام الليل في رمضان، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أي ما هو القول الراجح في عدد ركعات قيام الليل في رمضان أو ركعات التراويح في شهر رمضان؟ والحقيقة أن هذه أيضا من المسائل التي يجري فيها خلاف كثير بين الشباب بسبب عدم الإلمام بأقوال أهل العلم أو أطراف أدلة المسألة، فترى بعض الناس يأخذ بعض الأدلة ويبني عليها أحكاما مع وجود أدلة أخرى لا يلتفت إليها، فمن هنا يحدث الاختلاف. وأمر الاختلاف أمر هين، أمر الاختلاف أمر هين، قد حدث اختلاف في كثير من المسائل، لكن أن يحدث يعني التباغض والتنافر والتبديع والتأثيم والهجر بين يعني الشباب البين أو بين المسلمين البين، وتنقلب المساجد والعياذ بالله بعدما كانت بيوت رحمة إلى بيوت نقمة، وينقلب شهر رمضان الذي يعني ينتظره المسلمون طيلة السنة من ما يكون فيه من الإيمان يعني زيادة الإيمان في القلب، إلى أن يكون بعد ذلك سببا في الاختلاف والتهارج في بيوت الله عز وجل، لا شك أن هذا خلاف المقصود. ويحدث من الناس أشياء كثيرة في هذا، أحيانا يصلي فإذا جاء وقتها يخرج، وإذا جاء ما يريد يدخل، وبعضهم يجلس، وبعضهم الناس صلى هو جالس بين الصف يعني في داخل الصف في مكانه، لا سيما في المساجد الكبيرة مثل المسجد الحرام وغير ذلك. لا شك أن هذه أشياء يعني من الخطأ، تنبني على خطأ من الأساس في فهم أطراف أدلة هذه المسألة. ذكرت هنا في الجواب أنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، فقالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قلت: فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه لا تجوز الزيادة عن هذا العدد أو عن 13 ركعة لورود ذلك في رواية أخرى عند مسلم، وقالوا: كون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على هذا العدد فإن هذا يدل على أن الزيادة عليه بدعة. وأبدوا كلامهم أو أيدوا كلامهم بما ثبت أيضا في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى إنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام ولا ينفرفون إلا في فروع الفجر. قالوا، أي قال المستدلون بهذه الأدلة: فهذا عمر جمع المسلمين في المدينة على أبي بن كعب على هذا العدد أيضا، وأقره على ذلك من حضر من الصحابة، ولا نعلم منهم مخالفا. واستدلوا أيضا بحديث جابر في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بن كعب عندما صلى بأهله في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، أخرج أبو يعلى لكن سنده ضعيف بسبب عيسى بن جارية وهو ممن لا يحتج به. ومن نظر في هذه المسألة علم أن المذاهب، أن أئمة المذاهب وأن جمهور فقهاء الإسلام يجيزون الزيادة على هذا العدد ولا يعدون الزيادة على ذلك بدعة. وقد تأملت هذه المسألة فتلخص لي أن من أدلة هذا الفريق عن الجمهور ما يلي: حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل، وما مكتوب خطأ الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. قالوا: هذا السائل الذي يجهل مواضع التسليم وقد فهمنا ذلك أي فهمنا جهله بمواضع التسليم من الجواب النبوي لأنه قال مثنى مثنى، فلأن يجهل عدد التسليمات من باب أولى. قالوا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله، فلم يقل له أأنت تعرف عدد الركعات أم لا، إنما أفتاه بمواضع التسليم وأطلق له الجواب. ومعلوم أن ترك الاستفصال عند ورود السؤال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومعلوم أيضا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولما لم يستفصله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أنه أباح للرجل أن يصلي ما شاء الله لا أن يصلي بالليل في رمضان وغيره، لأنه لم يستفصله أيضا عن رمضان وغيره، فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة. قالوا وبهذا نفهم أن مواظبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة مع طولهن وحسنهن أن ذلك من باب الأكمل لا من باب أنه حد من تعداه فقد وقع في بدعة. فإن قيل يحتمل أو يحمل هذا المجمل في حديث ابن عمر على المفصل من حديث عائشة، قيل إنما يتجه هذا إذا كان حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يخرج جوابا عن سؤال من يظن أنه يجهل العدد. ولا يصح أن يقال لعل السائل من المقربين لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون عدد صلاته، لأنه لو كان من المقربين الذين يعلمون عدد صلاته عليه الصلاة والسلام لعلم مواضع تسليمه. وإذا كان الأمر كذلك لكان السؤال مستقبحا حيث أنه تحصيل حاصل. فإن قيل إنما كان الرجل يسأل عن الكيفية لورود ذلك في بعض الروايات كيف صلاة الليل، فالجواب أننا نفهم من جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل السائل يجهل مواضع التسليم، وجهله بهذا ينبئنا بأنه يجهل عدد هذه المواضع، وهذا هو المراد. فإن قيل لماذا لم تقولوا إنه أيضا يجهل أصل كيفية الصلاة، فلا يدري ماذا يقول في قيامه وكيف ركوعه وسجوده ونحو ذلك. فالجواب أن ذلك مستبعد من وجهين. الأول، لو كان كذلك لما كان في جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام له فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه ماذا يقول في الركوع ولا ماذا يقول في السجود ولا هيئة الركوع ولا هيئة السجود، إنما قال له مثنى مثنى. فلو كان السائل يسأل عن كيفية الصلاة وهذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن الرسول ما أجابه، وفي هذا يعني من نسبة ما لا يحمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى. ولا شك أن هذا لا يقول به أحد، لما يلزم من هذا القول من إلحاق العيب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثاني، أن الرجل سأل فقال كيف صلاة الليل، مما يدل على أنه يعرف أصل الصلاة، ولكنه يحتاج أن يعرف مواضع التسليم من صلاة الليل لجواب عليه الصلاة والسلام. ووراء هذا كله، هل يفهم من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قصدت بذلك عدم جواز الزيادة، أي أنها قصدت بذلك وضع حد لصلاة الليل فلا يزاد عليه؟ هذا الذي لم يفهمه أهل العلم من سلف هذه الأمة. وقد نقل الإمام البيهقي رحمه الله بعض أقوال أهل العلم في عدد الركعات، ثم قال: قال الشافعي: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، فإن أطال القيام وأقل السجود، أي إن أطال القيام وأقل عدد الركعات فحسن وهو أحب إليه، وهذا أيضا الذي ذهب إليه مالك، وإن أكثر الركوع والسجود فحسن، انتهى من المعرفة والفتح. وقال ابن عبد البر: وقد نقل أقوال أهل العلم، وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، فإنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، انتهى. وقال ابن عبد بن العربي في عارضة الأحواض: وليس في قدر ركعاتها حد محدود. وقد فصلت هذا النقل في موضعي من الرسالة الخاصة بهذه المسألة وبينت بعض الإشكال فيه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كانت مجموع الفتاوى كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي عليه الصلاة والسلام فيها عددا معينا، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة، لكن كان يطول الركعات. وذكر أقوال أهل العلم في عدد الركعات ثم قال: وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. ثم ذكر أن ذلك راجع لأحوال المصلين. أي أن المصلين إذا كانوا يتحملون الزيادة زاد الإمام، وإذا كانوا يتحملون لا يتحملون يعني قلل، وإذا كانوا يتحملون التطويل أطال، وإذا كانوا يتحملون خفف، وهكذا. وذكر بعض الأقوال ثم قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. انتهى من كلام شيخ الإسلام. فأنت ترى أن هؤلاء الأئمة يعرفون حديث عائشة، ومع ذلك صرحنا بأن قيام رمضان ليس في حد معين، فالظاهر أنهم فهموا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها تصف القيام الأكمل، فبإحدى عشرة ركعة يحيي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فكان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر كما في صحيح مسلم، إلى آخر ما جاء في الجواب. وهذا خلاصته، خلاصته أن حديث عائشة لا يفهم منه التحديد، ولا يفهم منه أن من زاد فقد ابتدع. فالعلماء مع أنهم يروونه، ومع أنهم يفرعون عليه، ومع أنهم يعني يتكلمون عليه في المسألة، يقول لا يفهم منه تحديد. بل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين في ذلك. وابن عبد البر نعم فيه تساؤل في دعوى الإجماع، لكن من الذي يستطيع أن ينقل عن أحد من السلف أنه خلف في هذه المسألة؟ من أجل أن نقول ابن عبد البر متساهل. نعم نقول أنه متساهل إذا وجد خلافه، إذا وجد على عن خلاف ما يقول ابن عبد البر، ففي هذه الحالة نقول قد علم أو جرب على ابن عبد البر التساهل. أما وما نعلم أحدا قال بهذا إلا ما نقل عن مالك، والناقل عن مالك رجل مجهول، رجل مجهول، وهو شافعي المذهب، والمكتوب في كتب تلامذة مالك كالمدونة وغيرها أن مالكا يرى الزياد، بل إن مالكا أنكر على الخليفة في زمانه أن ينقص عدد التراويح، وكانت التراويح في المدينة في المسجد النبوي 39 ركعة، كانوا يصلون 36 ويصلون بثلاث. أنكر مالك عليه لما أراد أن ينقص من هذا، وقال هكذا عهد الناس يصلون فلا تنقص. هذا موجود في المدونة عن مالك من تلامذة مالك، فرجل شافعي المذهب غير معروف مكانته في العلم ينقل عن مالك قولا خلاف الذي ينقل تلامذته، كلام لا يلتفت إليه. وهذا ابن عبد البر يقول لا خلاف بين المسلمين هو مالكي، فلماذا ما يعرف قول إمام مذهبه في هذا؟ هذا كله يزيدنا اطمئنانا إلى أن ذاك الشافعي الذي لا يعرف عندما ينقل هذا عن مالك